الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقل عنه في اختياراته رحمه الله تعالى قال: والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام وإن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد النص يوافقه، ويتبعه أيضا إذا اشتراه. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا سبي الطفل ولم يكن مع أبويه، والثانية: سبي مع أبويه، والثالثة: إذا اشتري الطفل. فيتبع من في الدين؟ هل يتبع ما كان عليه أبواه، أم أنه يتبع حال من يلحق به بالسبي والشراء، أم يفصل فيقال إذا سبي واشتري مع والديه فيتبع الوالدين، وإذا سبي واشتري من غير الوالدين فيتبع من اشتراه ومن سبه؟ هذه أقوال كل واحد منها قد قال به جماعة من أهل العلم، وذكرها الفقهاء بكتب الفقه. والصحيح في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومما يدل على ذلك الدليل والتعليل. فأما الدليل فعموم الأدلة في هذا الباب في انقطاع التوارث وحصول الأحقية بسابيه وكذلك شاريه، فكذلك يقال في حق الدين، في حق الدين. ورويت في هذا الباب آثار كثيرة تؤيد هذا المعنى الذي دلت عليه العمومات. وأما من جهة التعليل فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلحاق الصبي بأحسن الأبوين دينا، وهذا الإلحاق كذلك يقال به ها هنا. فالموضع الذي يحصل فيه الاختلاف دلت الأدلة أن الشرع يرجح فيها الأحسن دينا، يرجح فيها الأحسن دينا فيلحق به. ويترتب على هذا تفاصيل كثيرة ذكرها الفقهاء في كتب الفقه، ويكفي أن نعرفها هنا هذه المسألة. إذن في هذه الأحوال الثلاثة الصحيح أنه يتبع سابيه في الإسلام، يتبع سابيه في الإسلام. طيب، وإذا كان المسلم سبي من قبل الكفار هل يتبع الكافر؟ الجواب: لا، بل عند المسلمين يبقى مسلما، عند المسلمين يبقى مسلما ولو أكرهه الكافر. فإن مات قبل البلوغ فالمسلمون يصلون عليه، وإن مات بعد البلوغ وقد ارتد عن دينه فإذن لا يصلي عليه المسلمون، وإن لم يرتد عن دينه فيبقى على الأصل. لكن الكلام فيما إذا كان موته قبل البلوغ. قال رحمه الله: قال: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبوه أو كان نسبه منقطعا، مثل كونه ولد زنا أو منفيا بلعان، وقاله غير واحد من العلماء. قوله: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبوه، يعني على الأصل إذا كان أبوه مسلما وكذلك إذا سبي ولو كان أبوه كافرا، بل ولو كان أبواه معه وكانا كافرين. قال: أو كان نسبه منقطعا، يعني غير معروف النسب، فما دام في بلاد الإسلام فالأصل أنه من المسلمين. أو سباه المسلمون فهو يتبع المسلمين، أو اشتراه مسلم فهو يتبع المسلم. هذه ثلاثة أحوال. قال: مثل كونه ولد زنا أو منفيا بلعان، انقطع نسبه لأنه ولد زنا لا يعرف من أبوه، بل ربما حتى أمه لا تعرف إذا رمي به وكان لقيطا فلا يدرى من رماه. فهنا الأصل ما دام في بلاد الإسلام أنهم من المسلمين. أو سباه المسلمون ولا يعرفون لمن هو، فهو كذلك من باب أولى إذا كان ما تقدم، فهنا من باب أولى، فمن باب أولى أنه يلحق بسابيه. أو اشتراه مسلم فكذلك يلحق بسابيه، يلحق بشاريه. وقوله: أو منفيا بلعان، كذلك إذا نفي بلعان فنفيه لا يضر به ما دام في بلاد إسلام، فالأصل أنه مسلم. أو سباه المسلمون فهو بالإلحاق إن شاء الله يصير مسلما. أو شراه مسلم فكذلك الصحيح أنه يكون مسلما تبعا لمن شراه. وتحت هذا تفاصيل تذكر في كتب الفقه، لكن هذا الراجح في هذا الخلاف. قال رحمه الله تعالى: باب الهدنة، ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقضي مجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء. وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. قوله باب الهدنة، أي هذا مدخل في معرفة حكم الهدنة. والهدنة هو ما يكون من صلح وعهد بين المسلمين والكفار الحربيين، والكفار الحربيين، لأن الهدنة تكون بعد حرب، وقد تكون مؤقتة كما ذكر، فهي التي تسمى هدنة، وقد تكون مطلقة وهو الذي يسميه العلماء عقد الميثاق والعهد، وكلاهما يجوز، المؤقت والمطلق. وها هنا كما مر معنا تذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف، فليست هذه الأبواب تستوعب كل مسائل الباب، ولكن ما نقل عن شيخ الإسلام مما رجحه فيما وقع فيه الخلاف. فمن ذلك قوله: ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا، يعني هذا هو الصحيح، يجوز مطلق ويجوز مؤقت. فقول من قال من الفقهاء أنها لا تجوز مطلقة غير صحيح، بل يجوز أن تطلق من غير ميقات. فبعض أهل العلم قال: لا تجوز مطلقة، لأن إطلاقها ينافي ما أمر الله به من جهادهم وقتالهم. ثم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما في صلح الحديبية حدها بحد ولم يطلقها. والصحيح أن هذا يرجع إلى الإمام بما يكون فيه المنفعة للمسلمين، فقد تكون مؤقتة وقد تكون مطلقة. ثم في الغالب إذا أطلقت فهي لا تبقى على الإطلاق، لأن الغالب أن الكفار ينقضون العهود والمواثيق، ينقضون العهود والمواثيق. فإذا احتاج المسلم لمعنى من المعاني ولي الأمر أن يبرم عقدا مطلقا فيه صلح فإن ذلك لا ينافي الجهاد ولا ينافي ما أمر به، وهذا نص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه نعرف ضلال وبدعة دعاة التكفير في هذا الزمان الذين زعموا أن دول المسلمين كلها كافرة لأنها أبرمت عقود مطلقة مع الكفار بالأمان، فهذه العقود المطلقة تنافي ما يجب في حق هؤلاء الكفار، فهذه ردة هكذا زعموا، وهذا غير صحيح، بل المسألة فيها خلاف، والراجح عند المحققين كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا أنها تجوز مطلقة، تجوز مطلقة للمصلحة. فقد لا يرضى الكفار مع قوتهم وضعف المسلمين بالعقد المؤقت، فماذا إذن؟ هل يهلك المسلمون بالحروب أم يرضون بالعقد المطلق؟ لا شك أن عمومات الأدلة تدل على جوازه، والحال كهذا بأن يكون عقدا مطلقا. وقوله رحمه الله والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، يعني أن المؤقت ليس معناه أنه أنقص من المطلق، وهذه مسألة أخرى، فإن بعض الناس قد يظن أن المؤقت يعني أنه ينقص في أمر الوفاء عن المطلق، وهذا ليس بصحيح، بل يجب الوفاء به كما يوفى بالمطلق ما لم ينقضه العدو. فكما أن المطلق ينتقض بنقض العدو فكذلك المؤقت ينتقض بنقض العدو، ولا أدل على ذلك ما وقع في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتزام ما وقع في ذلكم الصلح والعهد والميثاق مع أن فيه الغضاضة على المسلمين، بل كانوا يأتون فيأخذون المسلم من المسلمين على ما اتفقوا عليه فيسلمهم إياه. وقوله رحمه الله ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة، هذه مسألة أخرى، وهي التأكيد على أن مثل هذا المؤقت ومن باب أولى المطلق لا يجوز نقضه بمجرد خوف الخيانة. ولهذا لما نقض اليهود العهد الذي أبرموه مع المسلمين في المدينة لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر حتى استثبت من هذا المعنى الذي وقع من أمر خيانتهم، فإذا خوف الخيانة لا ينقض العهد حتى يثبت أمر الخيانة ونقض العهد. وقوله في أظهر قولي العلماء يعني هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن بعض العلماء خاف أنهم لا يجدون بينة فيكون بهذا الضرر على المسلمين، والصحيح كما ذكر لا يكتفى بغلبة الظن والخوف، بل لابد من بينة يثبت بها نقض العهد والميثاق أداء لما يجب في هذا الباب، وكذلك سدا لما قد يكون من شر ينافي ذلك. وقوله أما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة، هذا كما تقدم. قال رحمه الله تعالى قال وسئل أبو العباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكفار، إذ لا ذمة لهم ولا عهد، ولأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق، وبما فيه الغضاض علينا والإعانة على ذلك، ولا يعقد لهم إلا من يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه قضية عين في قضية أهل مالطا، وهي جزيرة معروفة وبلدة معروفة في جنوب أوروبا الآن، وفيها الكثير من النصارى وبعض المسلمين في ذاك الزمان، وكانوا قد اشتهروا بكثرة نقض العهد والميثاق على أئمة المسلمين في تلك الجهة، ويكثر منهم قطع الطريق والسبيل، حتى أن بعضهم كما ذكر أهل التاريخ والسير ربما ينزل إلى جهة أطراف العراق والشام فيفسدون إفسادا ذريعا، ويعينون بعض الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين. فلهذه الأمور وغيرها كثير مما ذكر في كتب التاريخ اعتبر العلماء أنهم ليسوا لهم عهد ولا ميثاق، وإن كان الأصل أن بلدتهم وحكامهم فعلوا عهدا وميثاقا مع المسلمين، لكن هذه الأفعال حصل بها النقض في هذا العهد والميثاق. فلهذا أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم سبيهم وقتالهم ولو كانوا هم في الأصل أهل عهد وميثاق، لأنهم في الحقيقة نقضوا العهد والميثاق، نقضوا العهد والميثاق. ولما كان بعض الناس يخطئ فيجعله لكل مالطي بغض النظر أنه مسلم أو كافر، كان هذا فيه شيء من العدوان والظلم، لأن بعضهم يعتدي بالنسبة، كونه من هذه البلدة فإنه يعتدى على ماله وعليه، وهذا خطأ وظلم، بل الواجب التفريق بين المسلمين وبين غيرهم، حتى لا تكون هناك دعوات شعوبية ودعوات كذلك جاهلية. فالعبرة ليس بالبلد، ولو حصل عدوان من أهل البلد فهو من الكفار، إذن يكون العقاب للكافر ليس للمسلم، والله سبحانه يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هنا يأتي سؤال، إذا شارك المسلم الكافر فهنا يقال المسلم له عقوبة تختلف عن عقوبة الكافر، فإذا شارك المسلم الكافر فإنه يعاقب عقوبة أخرى، فإن المسلم لا يجوز أن يسبى، المسلم لا يجوز أن يسبى، لأن السبي في الإسلام لم يجعل له سبب إلا الكفر، وليس من أسباب الرق مقاتلة المسلم مع الكافر، فإنه لا يجوز استرقاق المسلم، لكن قد يجوز أخذ مال المسلم تعزيرا وتأديبا إذا قاتل مع الكافر، بل قد يجوز قتل المسلم إذا كان يستحق ذلك بمقتضى الضوابط الشرعية في هذا الباب. وقوله رحمه الله إذ لا ذمة لهم ولا عهد، لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق إلى آخره، هذا قليل من كثير مما ذكر عن هؤلاء. وقوله الغضاضة علينا والإعانة على ذلك، يعني التسلط على المسلمين والتشديد عليهم والإغلاظ. وقوله ولا يعقد لهم إلا من ولا يعقد لهم إلا من يقاتلهم حتى يسلم ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني لا يعتبر بعقد بعض المسلمين، وهذا سيأتي التنبيه عليه، لأن العقد قد يحصل من بعض المسلمين، فكونه حصل من بعض المسلمين لا يعني ذلك أنه يمنع البعض الآخر، ما دام هؤلاء هم حرب على البعض الآخر. ويدل عليه قصة أبي بصير كما سيأتي ومن معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع المشركين فالتزم به والتزم له المشركون فترة، لكن المشركين بغوا على من؟ على المسلمين الذين كانوا في مكة، ومن كذلك فر ولم يرجع ولم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار أولئك المسلمون لأجل حرب المشركين عليهم يحاربونهم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم. فكذلك يقال إذا وقع مثلا صلح على سبيل المثال بين مثلا أهل مالطة وما جاورها من بلاد المسلمين، فلا يعتدي بعضهم على بعض، لكن أهل مالطة أي الكفار اعتدوا على أهل الشام وعلى أهل العراق، فهنا أهل الشام وأهل العراق يجوز لهم أن يعاملوهم معاملة الحربيين، ولو بعض المسلمين يعاملهم معاملة ماذا؟ معاملة المعاهدين، معاملة المعاهدين، لأن عهدهم بالنسبة للطرف الآخر قد نقضوه ولم يفو به. هذا هو، فهذا هو قوله: إلا من يقاتلهم، ولا يعقد لهم إلا من يقاتلهم، يعني لا يصلح أن يلزم جميع المسلمين وهم يعتدون على بعضهم بعهد وميثاق حصل من البعض، بل ينبغي أن يكون الكف عن الجميع حتى يكون الصلح من الجميع. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.